السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة، واليوم مشيئة الله تعالى نختم الجزء الأول من سورة البقرة. وقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا استفهام استنكاري بمعنى النفي، يعني من رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام فقد سفه نفسه. ورغب عن عكس المعنى بتاع رغب فيه، رغب فيه أي اشتاق إليها واحتاج إليها، أما رغب عن فهي بمعنى انصرف وترك. فالمعنى هنا أي من رغب عن ملة إبراهيم أي تركها وأعرض عنها. وملة إبراهيم هي إيه؟ كما قلنا هي الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني إيه سفه نفسه؟ السفه من الجهل. والعلماء في هذا على قولين: إما أنه قد جهل ما تحتاج إليه نفسه من التوحيد فهو بذلك قد سفه نفسه، وإما أنه قد علم ما تحتاج إليه نفسه من التوحيد ومع ذلك أعرض عنه فهو بذلك قد عامل نفسه معاملة السفهاء فهو سفيه. فمهما على في العلم، يعني لو بلغوا أعلى المراتب الدنيوية وكانوا من أعظم الناس نفوذا وقوة وبطشا ويعني سلطة، وكان قد رغب عن ملة إبراهيم أي اختار لنفسه ملة أخرى غير ملة إبراهيم عليه السلام، فهو من السفهاء. يعني اليابانيين مع كل عظمتهم ومع كل قوتهم الدنيوية سفهاء، يعني كل من خالف شرع الله تبارك وتعالى ومال عن التوحيد إلى الشرك فهو بذلك إيه؟ من السفهاء مهما بلغ من المراتب الدنيوية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهنا الله تبارك وتعالى يعلمنا معنى هاما، هذا المعنى هو أن كل مسلم يريد ألا يكون ممن سفه نفسه عليه أن يتحرى ملة إبراهيم. بالذات سيدنا إبراهيم عليه السلام، قصة سيدنا إبراهيم ومنهج سيدنا إبراهيم وطريقة سيدنا إبراهيم في حياته عليك أن تقتدي بها، من يعني طبعا سائر الأنبياء عليك أن تقتدي بهم، لكن بالذات سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني الاصطفاء والتكريم كان هنا أكثر، بأن قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اصطفيناه اخترناه بالرسالة والتكريم، وأن جعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة. من أكثر الأنبياء أو من أكثر أبنائه كانوا الأنبياء، يعني يندر أن نعلم نبيا ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام إلا في من كان قبله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تفصيل هذا الاصطفاء وهذا الصلاح بالآية التي بعدها في قول الله تبارك وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فورا، دون تلكؤ، دون مجادلة، دون فلسفة، دون صفصطة، قال إيه؟ أسلمت. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أسلم، أي استسلم لأمر الله، اخضع لأمر الله، اتبع شريعة الله. فورا قال إيه سيدنا إبراهيم؟ قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها، الهاء هنا تعود على إيه؟ العلماء قالوا إما أنها تعود على قول إبراهيم أسلمت لرب العالمين، يعني أي أن إبراهيم عليه السلام أوصى أبنائه أن يقولوا أسلمنا لرب العالمين، وإما تعود على قول الله تبارك وتعالى: بل ملة إبراهيم، أنه إيه؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم. فالمعنى أنها تعود على الملة، أي أنه أوصاهم بملة الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أيضا يعقوب يوصي بنيه بهذه الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي أن هذا الدين الذي أنتم عليه، هذه الوصية التي أتركها لكم اصطفاء من الله. إن الله تبارك وتعالى اختار لكم هذا الدين العظيم واصطفاه لكم من دون البشر. فإذا به يقول إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، حد يقدر يعني يتحكم في لحظة موته؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لحظة الموت لا تحكم للإنسان فيها، إنما هي في غيب الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إيه المعنى ده؟ معناه أن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام يوصيان أبناءهما بأن يتحريا الإحسان في الدنيا، يحافظوا على الالتزام، يحافظوا على الإسلام، وإذا عاشوا على ذلك فعسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم حسن الخاتمة. فهو المعنى هنا إيه؟ أن تعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى فتموت على طاعته، كما جرت بذلك السنة الكونية، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ساعة موت سيدنا يعقوب عليه السلام، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهنا في لطيفة جميلة، ألا وهي انظر إلى هم النبي يعقوب ساعة موته، بل انظر إلى هم كل الصالحين والأنبياء عند الموت. تجد دايما الوصية اللي بتبقى في لحظة الموت ما بيوصوش بدنيا، ما بيوصوش بأموال، ما بيوصوش بتركة، لا، كل ما يشغل الأنبياء والصالحين في لحظة الموت الآخرة، أمر الدين. هكذا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة كان يوصي ويقول إيه؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. لما يطلع في حجة الوداع عليه أفضل الصلاة والسلام كان يوصي بإيه؟ كان يقول أوصيكم استوصوا بالنساء خيرا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ألا وإن دماء الجاهلية موضوع. وهكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإيه؟ أمور الدين. وهكذا كان الصالحين، يعني عمر بن عبد العزيز مثلا في لحظة موته يجتمع أبناؤه أمامه، أبناء سيدنا عمر بن عبد العزيز. كان عمر بن عبد العزيز زي ما نعرف ورع، كان بيخشى جدا أنه يمد يده على أموال الدولة، وكان لذلك فقيرا. كان حتى يلبس بعد أن تولى خلافة المسلمين كان يلبس أخشن الثياب، وهكذا كان أبناؤه. فوقف أبناؤه ذات يوم وهو في لحظاته الأخيرة، وقفوا أمامه وإذا بهم في ملابس يعني إيه رقيقة، فرق عمر بن عبد العزيز لحالهم فنظر إليهم وقال ما معناه؟ والله قد كان أبابي أن أعطيكم الدنيا بحذافيرها، يعني كان ممكن آخذ من الأموال وأعطيكم وأكفيكم كل هذا الفقر الذي أنتم تعيشون به، لكن إيه؟ لكني اخترت لكم الآخرة. يقول الراوي فوالله ما مرت أعوام حتى وجدت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وجد أحد أبنائه وله أسطول كبير من الخيل ومن البغال ومن القوافل المحملة بالخيرات، ورأى في نفس اليوم ابن عبد الملك بن مروان رآه يتسول في الأسواق. يبقى هنا دايما الصالحين ودايما الذين يفكرون في أمر الآخرة في لحظة الموت بما يوصون أبنائهم، بما يوصون ذويهم، يوصونهم بإيه؟ بالآخرة. أو آخر كلمة من كلام سيدنا يعقوب عليه السلام، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، بعد ما موت هتعبدوا مين؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن إيه؟ له مسلمون. يبقى ملة أبناء سيدنا يعقوب، ملة أبناء إسرائيل عليه السلام كانت إيه؟ الإسلام، ونحن له إيه؟ مسلمون. هكذا. وهنا يعني في برضو معنى لغوي لما قالوا إيه؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إسحاق جدهم أو أبو يعقوب، وإبراهيم جد يعقوب، والجد يطلق عليه في اللغة الأب، ملة أبيكم إبراهيم. فالله تبارك وتعالى أطلق على إبراهيم لفظ الأبوة لهذه الأمة. طيب إسماعيل عليه السلام ليس أبا له، إنما إيه؟ هو عم يعقوب هو أخو إسحاق وعم يعقوب، أيضا هذا يستدل به على أن العم أيضا قد يطلق عليه لفظة الأبي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه قال له: ألا وإن العم عم الرجل صنو أبي. صنو أبي الصنو اللي هو يعني الغصن المتشعب، فالغصن نفسه منه الصنو والأب، فإيه كأنهم شيء واحد، فلذلك يجوز أن يطلق على الأب العم. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة، أمة يعني إيه؟ أمة تأتي في القرآن بأربع معاني. المعنى الأول معنى الطائفة، وهكذا في هذه الآية: تلك أمة أي تلك طائفة أو مجموعة من الناس قد خلت، قد مضت، ماتوا خلاص، انتهوا. تلك أمة قد خلت. وأيضا تأتي كلمة أمة في القرآن بمعنى حقبة من الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن اللي كان مع يوسف في السجن ونسي فترة وصية يوسف إليه بأن يذكره عند ربه، فماذا قال؟ وادكر أي تذكر بعد إيه؟ بعد أمة. فتأتي كلمة أمة بمعنى الحقبة من الزمان، وتأتي أيضا بمعنى الإمامة، إن إبراهيم كان أمة، وأيضا تأتي بمعنى الطريقة أو الملة في قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وعلى ملة. وهنا المعنى بمعنى طائفة. فالله تبارك وتعالى يرد على احتجاج بني إسرائيل وأهل الكتاب وتفاخرهم وانتسابهم بإيه؟ بهذه الأمة، بأنهم من نسل إسرائيل عليه السلام، من نسل يعقوب، وأنهم يفتخرون بذلك أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم بذلك يقصرون في العمل. فالله تبارك وتعالى يقول لهم: تلك أمة قد خلت، هذا أمر قد انتهى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني إذا كانت كسبت خيرا فلها ما كسبت، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا معنى العدل، معنى العدل في القرآن الذي يظهر جليا في مثل هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى هنا يعلمنا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله للسيدة فاطمة: يا فاطمة اعملي، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا، من أبطأ به عمله لم يسارع به إيه؟ نسبه. هنا ربنا سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى فيقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وإيه؟ ولكم ما كسبتم، يعني إذا كانوا أفضل الناس فهذا لن يفيدكم لأنها إيه؟ قد خلت وقد مضت. وهذا يعني كما قلنا من صفات العدل، صفة العدل لله تبارك وتعالى، إن محدش هيتحاسب عن حد، يعني مش زي عقيدة الفداء عند النصارى عليهم من الله ما يستحقون، إن هم بيقولوا إن سيدنا عيسى عليه السلام قد تعرض للتعذيب وللصلب وللقتل ليه؟ ليرفع الآثام ويحتمل العذاب ليتحمل خطايا من اتبعه بعد ذلك. هذا معنى فاسد، ليس هذا هو العدل أبدا، مستحيل أن يستقيم هذا المعنى في عقل سليم. إنما إيه المعنى السليم هنا؟ إيه؟ لها ما كسبت وإيه؟ ولكم ما كسبتم. وممكن لو أسقطنا هذه الآية على واقعنا الآن أصبحوا يعني بدأوا يتكلموا في الصحابة وما جري بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة ومن الاقتتال. عمر بن عبد العزيز لما ذكرت أمامه هذه الفتنة قال: هذه دماء لم تصب أو لم يعني لم تصب أو لم تأتي في سيوفنا، فنحن نريد أن نطهر منها ألسنتنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني ملوش لازمة بقى استرجاع ما حدث بين الصحابة، هؤلاء قد ذهبوا إلى ربهم لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة ونحن لا تؤمن علينا الفتنة. فما يجيش بقى الآن يجي بقى الصحفيون ومن ينتسبون إلى الثقافة المزعومة يجي يقول لك: ده الصحابة كانوا بيعملوا كذا، والصحابة فعلوا كذا، والصحابة كان فيهم كذا، ويجوا بقى يقولوا الشيعة ولا لا. تلك أمة قد خلت، ليس لنا إلا أن نقول إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا معنى مهم في هذه الآية، أننا لا نتباهى بأعمال غيرنا، إنما نتباهى بأعمالنا وبكسبنا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هنا معنى جهد أهل الباطل. أهل الباطل ما بيسكتوش، مش قاعدين بقى خلاص هم أصحاب باطل ويسكتوا، لا، وقالوا، شوف إيه، بيتكلموا بيدعوا لباطلهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقيل أن ابن سورية اليهودي الأعور جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، دع ما أنت فيه واتبعنا تكن من المهتدين. وقيل أن النصارى قالت مثل هذا القول، ويرد الله عليهم ويدمغ حجتهم ويقول: بل ملة إبراهيم حنيفة. يعني طب سيبك بقى من هذه الأقاويل ومن ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، من ادعاء الصاحبة والولد، وتعالوا بنا إلى الملة الأولى، إلى الذي تعترفون به. مش هم بيعترفوا بإبراهيم عليه السلام؟ مش هم بيدعوا إن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا؟ طب تعالوا بقى إلى ملة إبراهيم. ويقينا إبراهيم سبق عيسى وسبق موسى عليه السلام، فيستحيل مثلا أن يعني يدعوا أن إبراهيم قال أن عيسى ابن الله أو أن عزيرا ابن الله، هذا أمر مستحيل. فشوف المعنى، نأتي إلى ملة إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني إيه حنيفا؟ حنيفا قالوا أن معناها المائل عن الشرك إلى التوحيد. وقال الإمام مجاهد معناها مخلصا في توحيده لله سبحانه وتعالى. هذا بعض المعاني في كلمة حنيفا. وما كان من المشركين معناها إيه؟ وما كان من المشركين أي لم يشرك بالله قط، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فلم يعبد إبراهيم عليه السلام القمر، ولم يعبد الكوكب، ولم يعبد الشمس. يعني في قوله هذا ربي، هذا أكبر، هذا ربي، ليس معناه أنه قد عبدهم، إنما على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا اختيار جمهور أهل السنة والجماعة، أنه كان يناظر قومه، فلما كان القمر أو الكوكب يأفل فإيه؟ كان يقيم عليهم الحجة ظاهرة في هذا الموقف. فهنا قول الله وما كان من المشركين تأكيد، ويؤكده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. معناها إيه؟ يعني إحنا نشك؟ لا، معناها أن إبراهيم لم يشك أبدا، أو لم يشرك بالله سبحانه وتعالى لحظة واحدة. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويقول لهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه آية تدل، إن دلت فهي تدل على وحدة العقيدة عند الأنبياء، فكل من ذكر في الآية على الراجح هم من الأنبياء، حتى الأسباط. الأسباط اللي هم مين؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال أن الأسباط لبني إسرائيل اللي هم القبائل، لهم أسباط، يعني كل سبط قبيلة، وكل سبط أو كل قبيلة كان يأتيها نبي، فالمقصود هنا أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا ينزلون لكل سبط من الأسباط. وهذا المعنى على الراجح أنه يعني ليس بالمعنى الصحيح، إنما الأسباط هم يوسف وأخوته أو إخوة يوسف على خلاف، وهم من الأنبياء على الراجح، واختيار جمهور أهل العلم أن الأسباط لم يأتوا في آية إلا وذكر الله سبحانه وتعالى وحيا فيها، كسورة الأنبياء وكمثل هذه السورة ذكروا مع الأنبياء، وأنهم أنزل إليهم وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. فاختار جمهور أهل العلم أن الأسباط أو أبناء يعقوب عليه السلام هم أيضا صاروا بعد توبة الله عليهم من الأنبياء، من أنبياء أمة بني إسرائيل. فقال الله هنا أن يأمر المؤمنين فيقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو إيه؟ القرآن. وما أنزل إلى إبراهيم اللي هو إيه؟ صحف إبراهيم وموسى. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. طب إيه الفرق بين أنزل وأوتي؟ أنزل في الغالب تكون على الرسالة، يعني وما أنزل على إبراهيم اللي هي الرسالة اللي أنزلت على إبراهيم. لكن لما نأتي هنا لأوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، الإيتاء قال العلماء أنه يكون على الرسالة والكتاب ويكون على المعجزة والبرهان الحسي. فهنا طب ليه هنا فرق؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال الإيتاء على موسى وعيسى وذكر الإنزال على الأنبياء الذين سبقوا؟ قال العلماء، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره، فقال أن هذا الاختيار إنما كان لأن السياق في الكلام لأهل الكتاب، وهم يحتجون إلى الآن بما كان من المعجزات على يد موسى وعيسى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وأيضا المؤمنون يؤمنون بهذه المعجزات ويؤمنون بهذه الكتب. وهذا من عظمة الإسلام، نحن لا ننكر كما ذكرنا من قبل، لا ننكر الرسالات الأخرى، إنما نؤمن بها، نؤمن بما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إسماعيل وما أنزل إلى موسى وإلى عيسى وما أوتوا من الآيات الباهرات ومن المعجزات البينات نؤمن به أيضا. فهنا قول الله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. معناها إيه لا نفرق بين أحد منهم؟ أي لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، في الإيمان، يعني نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بجميع ما نزل إليهم إجمالا. يعني إيه إجمالا؟ إحنا ما نعرفش أسماء كل الرسل ولا نعرف أسماء كل الأنبياء ولا نعرف أسماء كل الكتب، إحنا يدوبك نعرف إيه؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، لكن في كتب نزلت ولا نعرفها وفي أنبياء لا نعرفهم. طيب ده اسمه الإيمان الإجمالي، يعني نؤمن إن كل نبي أرسل من عند الله هو حق ونؤمن به ولا نكفر بواحد منهم، ونؤمن إيمانا تفصيليا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تفصيليا يعني إيه؟ نعرف كتابه ونعرف سنته ونعرف الأوامر والنواهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا قول الله لا نفرق بين أحد منهم، والمعنى هنا أننا لو كفرنا بنبي واحد من أنبياء الله كأنما كفرنا بكل أنبياء الله. هذا معنى مجمع عليه بين أهل السنة، من كذب بنبوة نبي واحد فقد كفر بكل الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم عاد كذبت إيه؟ عاد المرسلين. هم كذبوا مين؟ كذبوا هود، لم نعلم أنه نزل عليهم إلا هود، لكن مع ذلك كذبت قوم نوح المرسلين. ليه؟ لأنهم كذبوا نوحا. فإذا ما كذبوا نبيا واحدا من أنبياء الله فكأنما كذبوا كل أنبياء الله، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية دي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي يقرأها في ركعتي الفجر. يعني احنا عارفين دايما ان ركعتي الفجر بنقرأ فيها ايه؟ قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. ايضا من السنة ان تقرأ هذه الآية احيانا في ركعتي الفجر، سنة الفجر اللي بنصليها قبل صلاة الفجر، من السنة ان تقرأ فيها هذه الآية وآية آل عمران الشبيهة لها وما انزل علينا وعلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، الآية في آل عمران. وايضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما كان المشركون من أهل الكتاب يأتون بتفاسير لكتابهم، الكتاب بتاعهم بالعبرانية، فكانوا بيفسروها بالعربية للصحابة، يقولوا عندنا في كتابنا كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الأمر ده قال لهم إيه؟ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآية. إذن فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نؤمن إيمانا إجماليا بالتوراة ولا نؤمن به، لا نؤمن إيمانا تفصيليا بكل ما يأتون به. فهم قد حرفوا كتابهم، فمش أي حد يقول لك ده في التوراة كذا تؤمن، لا تؤمن بإيه؟ بالتوراة إجمالا ليس تفصيلا. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك آية من أهم الآيات في حياة كل إنسان مسلم. يقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أهمية الآية دي إيه؟ هذه الآية يعني ممكن تحمل على محملين. المحمل الأول إنها خطاب لأهل الكتاب، كأن الله يقول لو آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به من عقيدة التوحيد فقد اهتدوا. وفيها عزة إن أي إنسان ما يؤمنش زي إيمانك، زي إيمان المسلم، فهو ليس مهتدي، فهو ضال، بنص هذه الآية. والمعنى الآخر، المعنى بقى العام، لو عممنا الآية دي في حياتنا وقلنا إيه؟ لو آمنا بمثل ما آمن به المخاطبون بهذه الآية فقد اهتدينا. مين المخاطب بالآية دي؟ ربنا هنا بيتكلم عن مين؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، تم دي على مين؟ الصحابة. الآية دي مخاطب بها الصحابة الذين آمنوا أكمل الإيمان، لأنهم أخذوا الإيمان من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الآية من الآيات التي يعتمد عليها منهج أهل السنة والجماعة في أي خلاف، أي مسألة اختلافية. وما أكثر الخلاف الآن، بتيجي تلاقي المختلفين يأتون بآيات، ممكن نفس الآية تحتج بها فرقة وتحتج بها فرقة تانية، وكل واحد فاهمها إيه؟ فاهمها بمزاجه. يوم أهل السنة يقولوا إيه؟ قرآن وسنة بفهم مين؟ بفهم سلف الأمة، بفهم الناس اللي ربنا قال عليهم هنا، اللي زكى إيمانهم وقال لنا كلنا على مر العصور لو آمن بمثل ما آمنوا به فقد اهتدينا، ولو تولينا عما آمنهم به فإنما نحن في شقاق، سنكون دائما في خلاف، سنكون في حيرة، سنكون في تفرق، سنكون في تشتت. ليه؟ لو ما آمناش بمثل ما آمن به أهل هذه الآية. من هم؟ الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية اجعلها نبراسا لك في حياتك، لو آمنت في أي مسألة اسأل نفسك: طيب الصحابة فهموا الآية دي إزاي؟ فهموا كلام النبي ده إزاي؟ طبقوه إزاي؟ لو عملت زي ما هم عملوا وآمنت زي ما هم آمنوا فأنت إن شاء الله من المهتدين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا، أي تولوا عن منهج الصحابة ومنهج الذين نزل عليهم هذا الدين، فإنما إيه؟ فإنما هم في شقاق، أي في خلاف، فسيكفيكهم الله. يعني إيه فسيكفيكهم الله؟ من الكفاية، أي سيمنعك الله منهم، سينصرك الله عليهم في الدنيا أو في الآخرة. ومنهم قول غلام الأخدود لما حاولوا قتله ماذا قال؟ قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي امنعني عنهم وانصرني عليهم فسيكفيكهم الله. ومن يعني المناسبات في هذه الآية التي وردت في شأنها ما روي، رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، من قول نافع، نافع القارئ المشهور اللي فيه قراءة إيه؟ ورش عن نافع من القراء السبعة، قال: أتتني نسخة، أو أتاني مصحف عثمان عليه رضوان الله، مصحف سيدنا عثمان اللي كان بيقرأ فيه، جاء للإمام نافع رحمة الله عليه: فوالله بصرت أثر الدم وقد وقع على هذه الآية لما قتل عثمان رضي الله عنه، والمصحف في حجره نزل الدم على قول الله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسينصرك الله عليهم حتى وإن كان عثمان قد قتل. فكما روى أهل السير والتراجم أن كل من شارك في قتل عثمان قد ساءت خاتمته، منهم من جن، ومنهم من تقطعت أطرافه وظل حيا وهو مقطع الأطراف، ومنهم من هوى من حاله، كلهم قد ماتوا ميتة شنيعة وعلى غير لا إله إلا الله، والله تعالى أعلى وأعلم. فيقول الله تبارك وتعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فكل من خالف منهج الصحابة، من خالف منهج أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة بفهم السلف الكرام أصحاب النبي ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم، فهو في شقاق وفي خلاف، وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله قيل أنها منصوبة على الإغراء، أي إلزموا صبغة الله، وقيل أنها منصوبة لأنها بدل من ملة إبراهيم، من ملة إبراهيم. فإذا بها في الحالتين معناها إيه؟ الصبغة هي اللون الذي تلون به الأشياء، الملابس مثلا لما بتلون بنقول عليها إيه؟ اتصبغت. والصبغة لما تكون فهي تصبغ الظاهر والإيه؟ والباطن، يعني تتغلغل، ولكن الظاهر أيضا موجود فيها به الصبغة. فهنا كما قال عبد الله بن عباس المقصود بهذه الآية الدين، صبغة الله قال ابن عباس أي دين الله. تخيل أن الله سبحانه وتعالى شبه الدين بالصبغة، لماذا؟ لأن هذا الدين إذا ما تشربه القلب وأتى به الإنسان في حياته يجب أن يظهر عليه، فالدين ظاهر وباطن، فالدين له صبغة وله هيئة، ولو لم تكن هذه الهيئة ومن أحسن من الله صبغة. هل أحسن من الله صبغة الغرب أو الشرق أو اليهود والنصارى أو اللاعب الفلاني أو المطرب الفلاني؟ للأسف أصبح الشباب الآن وأصبح المسلمون الآن يأتون بصبغاتهم من كل شيء إلا صبغة الله، إلا عند من رحم الله، نسأل الله أن نكون منهم. فهنا يشبه الله الدين بالصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. استنكار، أنتم بتجادلونا في الله، بتجادلونا في توحيد الله، تجعلون لله ثانية، تجعلون الله ثالث وثلاثة، تجعلون لله الصاحبة والولد. هذا الاستنكار يذكرك باستنكار إبراهيم عليه السلام وهو يقول قال أتحاجوني في الله وقد هدان. استنكار، دايما الإنسان الموحد بالله مش مصدق إن في حد يشرك بالله، مش مصدق إن في حد بيجادله في توحيد الله سبحانه وتعالى. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو الذي خلقنا وخلقكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. تبرؤ، ليس لنا شأن بهذه الأعمال، ليس لنا شأن بهذا الشرك، إنما أعمالنا أعمال فيها إخلاص فيها توحيد ونحن له مخلصون. تبرؤ من الشرك. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أنتم بتدعوا هذا زي قولهم، قال الله تبارك وتعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أنتم بتدعوا هذا الادعاء؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ استفهام بمعنى أأنتم أعلم؟ لا والله لستم بأعلم، بل الله هو الأعلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بهؤلاء وأنتم لم تحضروهم، لم تعيشوا على عهد إبراهيم ولم تعيشوا على عهد إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فكيف تنسبوهم إلى هذه الملة؟ إنما كما قال الله هم كانوا من المسلمين. قال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس بإبراهيم نحن الذين آمنا به وبملته واتخذناها في حياتنا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم ممن كتم شهادة، المقصود هنا اليهود والنصارى الذين كتموا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في التوراة وفي الإنجيل. ما من أحد أظلم من هؤلاء الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تفعلون وهو مجازيكم عليه ومحاسبكم وينتقم منكم على هذا الإخفاء وسيظهر دينه. تلك أمة، يعيد الله هذه الآية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.